محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا رحما سيماهم في وجوههم من أثر السجود محمد رسول الله والذين معه أشداء محمد رسول الله والذين معه أشد

إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم